هذا يتنى عن حديث علي بن أبي طالب وهو أن رسول الله صلى كان يقضي حاجته ثم يخرج ويقرأ معنى القرآن ولا يحجبه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. تكلمنا على هذا الحديث فيما سبق وبينا أنه حديث حسن وأن ابن خزيمة وغيره قد ذهبوا إلى صحة هذا الحديث.